نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اتم علينا النعمه باعظم دين شرع، دين الاسلام. اليوم اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ان الدين عند الله الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ رساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى اله وصحابته، واحكمنا على سنته واحشرنا في زمرته مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا. اما بعد، فيا ايها الاخوه المسلمون، ما زلنا نتحدث عن امراض الامه وعن امراض المجتمع. من هذه الامراض التي ينمو منها مجتمعنا الاسلامي ومجتمعاتنا الاسلاميه، والتي تنقر في عظامها كما يقطر السوس، وتعمل فيها عمل الذات الاجساد، مرض الشائعات، الكلمه الكاذبه، والاشاعه المضطريه التي لا اساس لها من الصدق ولا اساس لها من الحق، والتي يوسوسون بها في صدور الناس ويبثونها في اذانهم بالكلمه من الكلمات وبالاشاعه من الاشاعات، تتناول كرامه الانسان وعرضه وسمعته، ولا يترتب على ذلك إلا أن الشرفاء يتأخرون والصدوق يتقدمون، وأن الهاجرين يتبوؤون المناصب، والجاهلين يتركون مواقعهم. وهذه خسارة على المجتمع كله. حرب الشائعات، الكلمة الكاذبة التي لا أساس لها من الحق، وهذا أسلوب خسيس اتخذه بعض الناس للهدم. أولئك هم الهدامون الذين يتناولون أعراض الناس ولا يبالون بحرمات الناس ولا بأعراضهم. والإسلام جاء لحفظ الأعراض وفرضه وسمعته، سواء كان ذلك في نفسه او في نفسه. من هنا حرم الاسلام الغيبه، والغيبه ذكرك اخاك بما يكره وهو غائب. قال يا رسول الله ارايت ان كان في اخي ما اقول؟ قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وان لم يكن فيه ما تقول فقد سهدته. اي ارتكبت في حقه بهتانا وظلما وكذبا. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من القصد، ان بعض الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ايحب احدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ صور القرآن ارتياب الناس لمن يأكل لحم أخيه ميتا، ومن يستطيع أن يأكل لحم الميت وإن كان من حيوان، فكيف إذا كان من إنسان؟ وكيف إذا كان هذا الإنسان أخاه؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فينبغي أن يتورع الناس عن ذكر إخوانهم المسلمين بالغيبة، بتناول كرماتهم وأعراضهم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من الأنصار يقولان في شخص ماعز بن مالك الأسلمي الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف بانه زنى، فحاول النبي صلى الله عليه وسلم ان يرده مره ولكن الرجل اصر على الاعتراف والاقرار، فاقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد فرجل حتى مات. فقال القبطاني لصاحبه ارايت الى هذا الذي كفر الله عليه؟ فجاء وقال كذا وكذا حتى رحم رحم الكلب. سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمه فانتظر عليهما حتى مر في الطريق بثمار ميت انتفخت بطنه وارتفعت رجلاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا من هذه الجيفه. قالوا يا رسول الله ومن ياكل من جيفه ثمار ميت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما جئتما من عرض اخيكما اشد من نسج هذه الكيفه. وهب ريح في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ريح منزله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتكون ما يعمل فيه؟ قال هذه ريح الذين يغتابون الناس. حمى الاسلام الاعراض فلا تخلص من أخلاق اليهود أن يحسدون الناس على ما آتاه الله من فضله، والحسد خلق قد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستعيذ منه ومن أصحابه، قال ومن شر حاسد إذا حسد. وروى الطبراني بسند صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في أخيه ما ليس فيه، أو من قال في مؤمن ما ليس فيه، أسكنه الله رغبة القبائل. ورغبة القبائل هي عصارة أهل النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الربا 72 بابا، أثناءها مثل أن يأتي الرجل أمه، أن يأتي الرجل بأمه والعياذ بالله رب العالمين. وأرض الربا سمع عرض المسلم، أرض الربا عرض المسلم. هؤلاء الهدامون الذين لا يبالون بأعراض الناس ولا بحرماتهم، وكما قال الشاعر: ليجمعوا ريبة قاموا بها فرحا به، وما سمعوا من صالح دفن. أشبه بأجهزة الإعلام والقضائيات، ليجمعوا ريبة قاموا بها فرحا به، وما فزعوا من صالح دفن. السر والريبة يذيعونها في الناس لتبادل وفرح الناس، أما الخير والصالح فيرجمون عليه ويرجمون عليه. ثم إذا سمعوا خيرا أخذت به، وإن سمعوا من سوء عندهم أجل يدفعوه جديدا. هؤلاء الهدامون الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصى ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. وفي آية أخرى: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. هؤلاء المبتلين في كل زمان ومكان. في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم منه كلمة استرجاع، أي كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون. فأناف راحلته وأركبها الراحلة حتى لحقوا بالجد. هناك كان في الفرصة لأهل النفاق وكبير أهل النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، انتهى لها فرصة وأشاع السائعة وأشاع عنها الساقشة مع هذا الرجل رضوان بن معطل الذي لم يعرف عنه سوء قط. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال: أيها الناس، ما قولكم في هؤلاء الناس الذين آذوا أهلي؟ والله ما عجبت على أهلي إلا خيرا. وكانت لا تدري بحديث الناس عنها حتى علمت، فدخلت بيتها تبكي ولا تكتحل منه شهرا كاملا حتى نزل الوحي ببراءتها من موت سبع سماوات، عشر آيات في سورة النور من كتاب الله الخالق. يقول الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ينبغي على المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن يرموا الشائعات وأن يظنوا الخير في المؤمنين. هذا هو الواجب على المسلم، أن لا يفتح صدره ولا يفتح قلبه للشائعات الكاذبة. جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتكلم في شأن رجل، قال كذا وفعل كذا. فقال علي بن أبي طالب: إن كنت كاذبا عاق الناس، وإن كنت صادقا مقتناك لأنك ذمناك. إن كنت كاذبا عاقبناك، وإن كنت صادقا مقتناك لأنك ذمناك، وإن شئت أقلناك. قال: أقلني يا أمير المؤمنين، أي اتركني يا أمير المؤمنين. وجاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز بمثل هذه الحكاية والدعاية، فقال له: يا هذا، إن كنت كاذبا عاقبناك بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا عاقبناك بهذه الآية: هماك مشتاة بنميم، وإن شئت عفونا عنك. قال أبو عيسى: يا أمير المؤمنين، هذا هو الواجب على المسلم، أن يرد الشائعات ولا يفتح لها قلبا ولا يفتح لها صدرا. يقول الله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا وانتم الكاذبون. حمى الاسلام الاعراض واحتاط الاسلام للاعراض، فلا يجوز ان ياتي انسان ويقول ان فلانا قد دنا او ان فلانا قد دنا الا ان ياتي باربعه شهداء، وان لم ياتي بالشهداء حقت عليه العقوبه وهي الحق، فالحقت عليه عقوبات ثلاث ذكرها القران الكريم في نفس هذه السوره: الذين يرمون المؤمنين الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلى الذين كانوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. الذين يرمون المحصنات أو المحصنين حقت عليهم عقوبات ثلاث: العقوبة الأولى الجسد فاجلدوهم ثمانين جلدة، العقوبة الثانية قاطع حبالهم الاجتماعي والأدبي. حينما قال الله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، شهادته مرفوضة. والعقوبة الثالثة إسقاط عبادتهم الدينية، حينما حكم عليهم بالفسق قال الله تعالى: وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وما كان ذلك إلا حفاظا على أعراض الناس عن صحبة وعلى حرمتهم أن تنتهك وعلى سمعتهم أن تلوث. هذا ما جاء به الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرساله الامانه ونصح الامه وكشف الله به الغمه وجهد بالله حق جهاده حتى نجاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى اله وصحابته وسلم يا رب تسليما كثيرا. اما بعد فيا ايها الاخوه المسلمون، يقول الله تعالى: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. اذا ظهرت الفاحشه في المجتمع المسلم ينبغي ان تسطر ولا ترفع حتى لا يعلم بها من لا يعلم، وحتى لا يسمع عنها من لا يسمع. ينبغي ان لا تشاع الفاحشه ابدا في المجتمع المسلم. والإسلام علم المسلم صحيح من حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق وصدق. جاءه رجلان فأخذاه من يده، رأى عدة مشاهد من هذه المشاهد، مشهد رجل مستلق على صفاه يقوم عليه رجل آخر معه كيلوب من حديد، من كلاليب الحديد، يسب سبه إلى صفاه ومنخره إلى صفاه وعينه إلى صفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر من الوجه فيسب سبه إلى صفاه ومنخره إلى صفاه وعينه إلى صفاه، ثم بعد أن ينتهي إلى الجانب الآخر يقول الجانب الأول قد عاد إلى ما كان عليه، فيسبه ويسب جده إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه. فقال النبي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم صاحبين وهما ملكان، من هذا الرجل الذي يسب شقه إلى قفاه؟ قالوا هذا رجل كذاب يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق أو فتحمل إلى الآفاق، أشبه وكالات الأنباء والصحف والفضائيات، هذا رجل كذاب يكذب الكذبة فتحمل إلى الآفاق تشرف وتقرب ويظل هكذا يعذب الى يوم القيامة. الاسلام علم الانسان المسلم الصدق بالكذب والحق بالباطل والبناء بالهد. لماذا يحرص هؤلاء على الهد؟ بدل ان تهدي الاسم، بدل أن تقول كلمة سوء قل كلمة حق، الكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة لا تخرج إلا من طيب، والكلمة الخبيثة لا تخرج إلا من خبيث، كما قال الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، يعني الخبيثات للخبيثين يعني الكلمات الخبيثة للناس الخبيثين، والخبيثون للناس الخبيثات من الكلمات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضا الله عليه يبلغ بها منازل الشهداء، بكلمة واحدة، بكلمة طيبة يدخل بها الجنة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله عليه يأتي بها في النار سبعين قرنا، سبعين سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أوصى معاذ بن جبل بعفة وصايا قدمها بقوله ألا أدلك على بناء ذلك كله، قال لمعاذ ألا أدلك على بناء ذلك كله، قال اقطع عليك هذا وأشار إلى لسانه، فقال يا رسول الله هل نحن مؤاخذون يتكلم به. قال أكلت خصوصا يا معاذ، وهل يكف الناس على وجوههم او على مناخرهم الا فصائل السنتهم؟ هذا اللسان الذي يحفظ الاعراض ويحفظ الحرمات. امسك عليك بها. الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في عده احاديث: لا تسبوا لا تسبوا لا تسبوا. قال: لا تسبوا الريح فانها مغموره، لا تسبوا الحمى فانها تكثر الذنوب والخطايا، لا تسبوا الاموات فانه افضل الى ما قدموا، لا تسبوا الاموات فسبوا الاحياء، لا تسبوا لا تسبوا لا تسبوا الدين فانه يوحد للصلاه. حتى قال: لا تسبوا الشيطان. لأن رجلا عثرت دابته فقال: تعس الشيطان. قال: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، ولكن قل بسم الله. لأنك إذا قلت تعس الشيطان انتفح وانتفش حتى صار مثل الجبل. ولكن إذا قلت بسم الله فظهر وتصاغر حتى صار مثل الذباب. لأن بسم الله عمل إيجابي، لكن تعس الشيطان عمل سلبي. الإسلام يريد من المسلم الصدق الكذب، أن يقول الحق ولا يتكلم بالباطل، أن يكذب ولا يكذب. هذا ما يجري في الإسلام. فنرجو أن نعود جميعا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون لنا الفلاح في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا خصوصا على القوم الكافرين. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا سقيا ولا محروما. انك تحل اهلا برحمتك فرحمتك اهل وانصفنا اليك. فارحمنا فانك بنا راحم. لا تعذبنا فانت عليك قادر. ارقص بنا فيما جرت به المقادير. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وفقنا لما تحب وترضى. انظر الينا نظرة رضا لا تسقط علينا بعد ذلك ابدا. اجعل خير اعمالنا حواجبنا وخير ايامنا يوم ان نلقاك. نعوذ بك يا ربنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم دمر الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن رفع عبادك فتنة تخطف إليك المعافين غير خزايا ولا ندامى ولا مبذلين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم أعطي راية الحق والدين. اللهم اجعل هذا الولد خالدا مطمئنا فقراء رقابا فسائر بلاد المسلمين. اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في الشيشان وفي الصومال وفي قربة وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أرض بهذه الأمة أمر رشد يعز به أهل طاعته ويؤذى به أهل معصيته ويؤمر به بالمعروف ويكرم به أهل المنكر. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. أطلوا على الله القلوب الخاشعة والصلاة والنعم التفجير والتفجير في السر. لا تسبقوا الإمام ولا تستووه في ركوعه ولا تسجود ولا تسلموا حتى يسلم الإمام تسليمتين.